الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف حفظه الله بعد ذكر سرية عبد الله بن جحش والتي تعرف بسرية نخلة وما وقع فيها من القتال في الشهر الحرام ونزول الآيات في ذلك. قال: أما المسلمون فقد فرض الله عليهم القتال بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش في شهر شعبان سنة 2 من الهجرة، وأنزل في ذلك آيات بينات: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وهذه الآية ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله في كلامه على مراحل تشريع الجهاد أنها التي دلت على وجوب قتال الدفع، فكان القتال في مكة المكرمة محرما، وهناك أمر بالكف والعفو والصفح. قال عز وجل: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال. وهذا دليل على أن القتال لم يكن مكتوبا ثم صار مكتوبا، بل كان ممنوعا منه، مأمورا بالصبر والصفح والكف والإعراض عن الجاهلين، فكان القتال محرما ثم صار القتال بعد ذلك مأذون فيه بقوله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم ذكر أنه صار مأمورا به لمن قاتل دون من لم يقاتل بهذه الآية الكريمة: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. وهذا النهي عن الاعتداء فيه تفسيران: الأول، لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم، وهذا على هذا القول تكون الآية منسوخة بآيات السيف والآية التي بعدها وهي: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله وكذلك بقوله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فهي تبدأ المشركين بالقتال. والقول الثاني: ولا تعتدوا في قتالكم. والتعدي والعدوان هو مجاوزة ما شرع الله سبحانه وتعالى، وذلك بفعل ما نهى الله عز وجل عنه مما قد يفعله الكفار، مثلا من قتل النساء والأطفال، أو من التمثيل بلثث القتلى، أو من الغدر ونقض العهود ونحو ذلك. فإن المشركين قد يستحلوا هذه الأمور ولا يفوا بعهد ولا بذمة، ولا يجوز للمسلمين أن يعتدوا، فمن عاهدوا وجب عليهم أن يوفوا بالعهد. ولو قتل المشركون أطفال المسلمين مثلا قصدا لما جاز للمسلمين أن يقتلوا أطفالهم قصدا، ولو قتلوا نساءهم ما جاز للمسلمين أن يقتلوا نساءهم قصدا كذلك، إلا أن تقاتل امرأة أو يرمى الكفار بما يعم إتلافه كنار أو منجنيق أو إرسال الماء عليهم، مما يترتب عليه قطعا قتل بعض من يكون فيهم من النساء والأطفال. لكن هذا الاعتداء هو مخالفة الشرع، وعلى هذا تكون الآية محكمة وهو الأصل، ولذلك كان هذا التفسير أولى، والله أعلى وأعلم. وهو أن لا تعتدوا في قتالكم، وليس من الاعتداء المنهي عنه بدء الكفار المصرين على شركهم وكفرهم بالقتال حتى يتوبوا ويقيموا الصلاة والزكاة أو يؤدوا الجزية، ليس هذا من الاعتداء المحرم، وإنما الاعتداء هو تجاوز حدود الشرع، هذا أقرب. إن الله لا يحب المعتدين، دليل على أن هذه الآية مما لا يصح القول به بالنسخ، والله أعلم وأعلم، لأنه إذا كان قتال من لم يقاتل اعتداء فالله لا يحب ذلك ابدا، وهذا لا يشرع، وهذا قد شرع كما ذكرنا بالادله، فدل ذلك على ان الاعتداء المنهي عنه ومجاوزة حدود الشرع. قال عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم، اي حيث وجدتموهم، واخرجوهم من حيث اخرجوكم. والضمير يعود على الذين امروا بقتالهم وهم الذين قاتلوهم. والفتنة اشد من القتل. والفتنة قد فسرها اهل العلم في هذا الموضع بالشرك، وفسروها بفتنة المسلمين عن دينهم، وكلاهما متلازم. فان الكفر والشرك اذا ظهر في ارض فانه يصد عن سبيل الله ويفتن الناس عن دين الله عز وجل، اما بالتعذيب والاذى والاضطهاد، واما بالطعن في الدين، وكلاهما من اعظم الامور صدا عن سبيل الله. وقد قال سبحانه وتعالى: وان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. فتبين بذلك ان الطعن في الدين وان مهاجمة الاسلام لا تصح ابدا ان تكون مع وجود العهد، فان ذلك لا عهد له لمن فعل ذلك، فلا يمكن للمسلمين ان يعاهدوا الكفار على حرية الطعن في الدين وحرية تشويه صورة الاسلام، بل هذا نكث للعهد بلا شك. والشرط الاساسي ان يكفوا ألسنتهم عن دين الاسلام، فان اعتقدوا ما يعتقدون في بواطنهم فلا يجوز لهم ان يظهروها بألسنتهم من انواع الطعن في الدين ومحاربة الاسلام كمنهج وكملة يجب على الناس جميعا ان يدخلوا فيها، فان هذا من الفتنة التي هي اشد من القتل عند الله في الذنب. فان قتل النفس محرم، النفس التي حرم الله، وهي النفوس المؤمنة المعصومة او نفوس الكفار المعاهدين، فالقتل محرم، قتل النفس المعصومة محرم، ولكن اعظم منه في الذنب والاثم الشرك بالله سبحانه وتعالى، واشد ذلك الصد عن سبيل الله، وهو اشد انواع الشرك كفرا وضلالا، لانه لا يكتفي فقط بان يكفر هو، بل يريد ان يكفر الناس، ولذا يزاد عذابا فوق العذاب، كما قال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال تعالى: والفتنة اشد من القتل. ولذلك ورود الفتنة أن يفتن الناس عن دينهم هذا أمر يتحمل من أجله سفك الدماء، يتحمل من أجله قتل النفوس. ولا شك أن المسلمين تسفك دماء الشهداء منهم وتنتهك حرمات هؤلاء المقاتلين بقطع أعضائهم وبأسر بعضهم، ومعلوم أن هذا كله يحدث في القتال، فلماذا تحملت هذه المفاسد العظيمة التي هي يعني التي يعلم ان الشرع امر بمراعاة المصالح فيها، حفظ النفوس وحفظ الاعراض وحفظ الاموال وكل ذلك مما امر الشرع به بمحافظة عليه، فلماذا تحملت المفاسد المتعلقة باهدار مصالح النفوس بالقتل، ومصالح الاموال بالتدمير، ومصالح الاعراض بتعريضها للخطر، وربما اسر من اسر من المسلمين وانتهكت حرماتهم واعراضهم واعراض نسائهم واطفالهم، نسأل الله العافية لجميع المسلمين في ذلك. يقول: كل ذلك تحمل لاجل مصلحة الدين، لان الاسلام لا بد ان يقدم على ذلك كل، ان مصلحة الدين مصلحة مقدمة على مصالح النفوس والاعراض والاموال، ولذلك إقامة دين الله سبحانه وتعالى أعظم. ولذلك بهذه الآية الكريمة تبين مراتب المصالح، والفتنة أشد من القتل، تبين مراتب المصالح والمفاسد وماذا يقدم وماذا يؤخر، فمصلحة الدين أعظم المصالح. ولذا قد يعني يسعى البعض إلى تضييع الدين بموالاة الكافرين وموافقتهم على ما يريدون من نشر الضلال وكتمان الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بزعم مثلا أنه لا يريد أن يدمر البلاد مثلا، وبزعم أنه لا يريد أن تسفك دماء المسلمين الأبرياء. نعم، نحن لا بد أن نسعى إلى ذلك، لكن ليس على حساب السماح بوجود الفتنة، ليس على حساب أن يكون الناس يفتنون ويصدون عن سبيل الله ويبعدون عن الالتزام بدين الله، وأن يملي الأعداء الكفرة على المسلمين ما يقولون وما يتركون في أمر الدين، فيقولون لهم قولوا كذا ولا تقولوا كذا، غير مسموح لكم أن تقولوا أو تدرسوا لأبنائكم الأبواب الفلانية ولا المسائل الفلانية ولا تفسروا الآيات بهذه الطريقة، إن لم يقولوا بالتصريح لا تعلموا أولادكم القرآن كما فعلوها في البلاد التي تسلطوا عليها وتسلط عليها عملاؤهم من المنافقين، فإنهم يمنعون صراحة بدلا أو فضلا عن أن يقولوا، وهو مرحلة متقدمة، أن لا تجعلوا الناس يؤمنون بالقرآن ولا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بل ويأمرونهم بأن يفتنوا من آمن بالله عز وجل ويصدوه عن دين الله، كما وقع في البلاد التي احتلها الكفرة من الشيوعيين مثلا، وتسلط أناس كانوا ينتسبون إلى الإسلام هم وآباؤهم، تسلطوا باسم هذا المنهج الخبيث وقتلوا وسفكوا الدماء وصدوا عن سبيل الله لأعظم أنواع الصد لكي لا يؤمن الناس، بل كانت أعظم جريمة في عهدهم أن يوجد من يسلم لله عز وجل أو يقرأ القرآن أو يوجد في بيته مصحف، نعوذ بالله. لذلك نقول هذه الآيات الكريمة تبين مراتب المفاسد ومراتب المصالح المرعية، فمصلحة الدين أعظم المصالح، ثم يليها مصلحة النفوس، حفظ النفوس من القتل والأعضاء من القطع والدماء من السفك، ثم بعد ذلك مصلحة الأعراض، ثم مصلحة العقول، ثم مصلحة الأموال. وكما دلت عليه أدلة الشرع الأخرى، فإن مصالح الأموال مثلا في الخمر والميسر قدمت عليها مصلحة حفظ العقول، ولذا كان الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، فمولود المصلحة الاقتصادية في الخمر ومولود المصلحة الاقتصادية في الميسر، ومع ذلك حرم الخمر والميسر. لماذا؟ لأن مفسدة يعني العقول والأخلاق التي تحصل بسببهما وإيقاع العداوة والبغضاء والمفاسد الاجتماعية أعظم. لذلك نقول هذا الترتيب مستفاد من جملة أدلة الشريعة، وهذه الآية من أوضح بيان في مسألة تقديم الدين على النفوس، هذا إذا تعرض الدين للخطر. فكيف نجمع مثلا بين هذه الآية الكريمة التي تقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس، وتجعل مفسدة الشرك أعظم مفسدة القتل، وأن مفسدة الشرك الفتنة في الدين أعظم من مفسدة سفك الدماء؟ كيف نجمع بينها وبين آية الإكراه التي فيها تقديم مصلحة حفظ النفس على النطق بكلمة الكفر؟ قال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب، فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. نقول هذه الآية الكريمة ليس فيها تضييع الدين، وليس فيها إلا أن ينطق الإنسان بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ليس فيه تضييع للدين، القلب موجود فيه الإيمان. أما تقديم الدين على النفس فهو عندما لا يمكن حفظ الدين مع حفظ النفس، سوف يضيع الدين لدى الناس إذا تكلم بالباطل، وإذا دعي إلى الشرك، وإذا صد الناس عن سبيل الله، وإذا أقنعوا بأن هذا الدين الحق ليس هو بحق بل هو باطل، سواء كان ذلك تصريحا باسم الإسلام أو كان ذلك والعياذ بالله دون أن يصرحوا باسم الإسلام، بل يقولوا نحن لا نعادي الإسلام ولا نحاربه، ولكنهم يحاربون مثلا كتاب الله عز وجل، يحاربون ويعادون ويمنعون أن ينشر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من التوحيد ومن الولاء والبراء ومن إبطال كل ملة سوى ملة الإسلام. فيقولون لا تقولوا ذلك، فإن من نهى الناس أن يقول أن الإسلام هو الحق فإنه ينهى عن الإسلام. من يقول له لا تقل أن دينك خير الأديان وأن المسلمين هم وحدهم النجون عند الله، ولا بد أن تقول أن الأديان متساوية باسم التسامح أو بغير ذلك، فقد نهى عن الدين، فقد صد الناس عن دين الله عز وجل. ولو اعتقد الناس ذلك لكفروا، لو اعتقدوا مساواة الشرك والتوحيد لكفروا، فهذا فتنة. ولذلك نقول لا، بل تقدم مصلحة الدين على مصلحة الناس، حيث لا يمكن حفظ الدين. ولو أن إنسانا علم أن المسلمين يفتنون في دينهم ويعني يبقى هو يعني أن يخرج من الدين ويرتد عن الإسلام، إذا لم يثبت هو في مقاومة العدو حتى يقتل لا وجب عليه أن يثبت حتى يقتل، ولا يعرضهم لفتنة الردة عن الإسلام. لذلك كان لابد من بيان هذه المصالح في حرب وجهاد المسلمين ضد عدوهم، فكانت الآيات تبين المصالح التي بعث بها النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. وهذه الآية الكريمة فيها بيان بقاء تحريم المسجد الحرام، وهذه لم تنسخ إلا أو لم تخصص في الحقيقة إلا ساعات واحدة من يوم الفتح، وعادت حرمة البلد الحرام إلى ما كانت عليه قبلها منذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض إلى يوم يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يحل القتال في المسجد الحرام ابتداء، ولكن يجوز فيه دفاعا، وذلك بقوله عز وجل حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فمن لم يراعي حرمة فإنه لا تراعى حرمته. لا نعني بذلك الاعتداء كما ذكرنا، فإن الاعتداء على المعتدي ليس باعتداء، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، ليس اعتداء محرما ولا منهيا عنه. لكن لا يعاقب غيره كما ذكرنا في النساء والأطفال، أو لا ينقض عهد إنسان لأن غيره قد نقض العهد مثلا، وإن كان ممن يحبهم مثلا ما لم يشاركه في النقض على سبيل المثال. قال تعالى كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ذكر غير أحد العلماء أن هذه الآية هي الناسخة لما قبل ذلك لمن قال بالنسخ، والصحيح أن الآيات في قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، وكذا قوله عز وجل ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، الأمر بالكف يعني، كل هذه الآيات الصحيح أنها لم تنسخ نسخا مطلقا بل خصصت. والنسخ يطلق في اصطلاح السلف أحيانا كثيرة على التخصيص، ومعنى أنها خصصت يعني لأحوال معينة وأوقات معينة، وذلك بأن يحتاج المسلمون لظروف معينة في وقت معين إلى العمل بهذه الآيات، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فمن كان بأرض هو فيها مستضعف ولا يقدر على أن يقاتل المشركين ولا أن يبدأهم بقتال ونحو ذلك فعليه أن يعمل بآيات الصفح والعفو وهكذا. فقد يبدأ المسلمون أولا بقتال الدفع دون قتال الطلب، ويعجزون عن قتال الطلب، وترتب على قتال الطلب مثلا من أنواع المفاسد ما لا يعلمه إلا الله، إذا طلبوا المشركين في بلادهم قد يعجزون عن ذلك فلا يكلفون به. الصحيح إذن أن العمل بهذه الآيات عند الحاجة إليها عندما تكون مصلحة المسلمين في ذلك، وهذا الأمر مرده إلى أهل العلم والإيمان من أولي الأمر من المسلمين من أهل السلطان الأتقياء ومن أهل العلم الورعين الذين يقدرون المصالح والمفاسد بميزان الشريعة ويعرفون مراتب المصالح والمفاسد كما أتت به الشريعة، والله أعلم. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، كما ذكرنا الفتنة فسرت بما نفس المعنيين، الفتنة بالشرك اي حتى لا يبقى شركه ظاهر. وقاتلوا حتى لا تكون، يقول تكون تامة، يقولون تكون تامة بمعنى ان فتنة فاعل تكون وليس اسم تكون، اي حتى لا توجد بمعنى الورود، حتى لا توجد فتنة اي حتى لا يوجد شرك. والمعلوم انه لا يقاتل حتى لا يوجد شرك، ماذا؟ شرك ظاهر. اما اذا كان الشرك مغلوبا مقهورا بان يدفع اصحابه الجزية او يلتزم العهد مع المسلمين بان لا يطعنوا في الدين او نحو ذلك فهذا يستمر. فاذا كان ذلك لم يكن هناك فتنة، لم تكن هناك فتنة ظاهرة، ولم يفتن الناس عن الدين لانه لا طعن في الدين ولا صد عن سبيل الله عز وجل ولا اذية للمسلمين. التفسير الثاني قاتلهم حتى لا يوجد من يفتن عن دينه من المسلمين. وهذا امر كما ذكرنا فيه تلازم في الحقيقة، فان ظهور الشرك على ارض هذا عبر التاريخ والله لم يوجد، يعني في مرة من المرات عبر التاريخ ظهور الكفر في بلد من البلاد ولا يوجد صد المسلمين عن سبيل الله. حتى يعني اكثر من يتكلم عن الحرية الاعتقادية، حرية الاديان ونحو ذلك، لا يمكن ان يخفى على عاقل فضلا عن مؤمن ما يفعلونه من الصد عن سبيل الله والفتنة للمسلمين واذيتهم حتى في بلادهم، في بلاد المسلمين التي هي يعني بلادهم يعني ورثوها أبا عن جد، ومع ذلك فهم يفتنون المسلمين أعظم فتنة من خلال المنافقين أعوانهم ومنهم أنفسهم، وما يفعله اليهود والصليبيون وغيرهم في البلاد التي اغتصبوها من المسلمين ما هو عن الأنظار ببعيد. وما فعله الفرنجة في الأندلس بعد أن سقطت في أيديهم ما هو ببعيد، وما فعله الحلفاء وحلفاؤهم من المنافقين في دولة الخلافة العثمانية عن الناس عن الأنظار ببعيد، من صد الناس عن سبيل الله وسفك الدماء بأدنى شبهة. كم من المسلمين قتل لأجل أن يتسمى بأسماء المسلمين فقط، هذا كان يعذب أشد أنواع العذاب. إذا عثر أنه ينادي ابنه سرا في منزله باسم محمد أو أحمد فإنهم أجبروا على تغيير الأسماء. ولذلك لا نجد أثرا في بلاد الأندلس أسبانيا حاليا لمجرد أسماء إسلامية في هؤلاء الموجودين، مع أن أجدادهم تجري يعني في عروقهم الدماء الإسلامية والعربية، هؤلاء تجري فيهم من دماء آبائهم وأجدادهم المسلمين الذين أرغموا على الردة والعياذ بالله، وقتل منهم من قتل بأفظع أنواع القتل في محاكم التفتيش. وكم من المسلمين قتل في تركيا في معركة القبعة والعمامة، معارك من أجل أتفه الأشياء، فضلا عن يعني معارك اللغة، فضلا عن أصل يعني التوحيد وهو تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى. فلم يوجد قط يعني شرك ظاهر إلا ومعه الصد عن سبيل الله ومعه أذية المسلمين وفتنتهم عن دينهم. وهذا أمر مشهود عبر التاريخ، لم يعرفوا قط ولم يراعوا قط في مؤمن إلا ولا ذمة. كيف يتصور أن يقع منهم خلاف ما أخبر الله عز وجل به؟ لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ولذا نقول التفسيران ليس بينهما تعارض. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى لا يبقى شرك ظاهر أو حتى لا يوجد مسلم يفتن عن دينه، فكلاهما واحد او في الحقيقة كما ذكرنا هو معنيان لكن متلازمان. ويكون الدين لله، ويكون الدين لله اي يكون تكون الكلمة واحدة في الارض التي يعلوها حكم الله. هذا لا ينافيه ان يوجد الكفار تحت سلطان الاسلام وان يخضعوا لحكم الاسلام. يكون الدين لله كما في الآية الاخرى ويكون الدين كله لله، هذه الايات هي المرحلة الأخيرة التي افترض الله عز وجل على المسلمين أن يكونوا عليها، وهي أنه إذا كان كما يقول الشيخ ابن تيمية إذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله فقد وجب القتال حتى يكون الدين كله لله، لأن تكون كلمة الله هي العليا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا يريد أن تعلو كلمة الله في الأرض كلها. وظاهر الآية أن ذلك لا يختص بأرض. وقاتلوا حتى لا تكون فتنة، لا توجد في أي البلاد، في كل الأرض، ويكون الدين كله أين؟ في كل الأرض. وهذا هو الفرق بين أمة الإسلام وبين ما أمر به بنو إسرائيل على لسان موسى صلى الله عليه وسلم من القتال. فإن القتال أول ما شرع لبني إسرائيل، وإنما أمروا بأن يدخلوا الأرض المقدسة، ولم يؤمروا أن يقاتلوا حتى لا تكون فتنة في الأرض كلها ويكون الدين كله لله في الأرض كلها، وإنما أمروا بأن يدخلوا الأرض المقدسة فقط. وأما أمة الإسلام فاختصها الله بأمة أعظم، هي تطهير الأرض من أرجاس الشرك في كل أجزائها. ولذا علم المسلمون الأوائل هذه القضية، وعلموا أن مسؤوليتهم في تحرير البشرية وتطهير الكرة الأرضية من أرجاس الشرك والوثنية وكل الملل الباطلة هي مهمة كلفهم الله عز وجل بها. فانطلقوا في المشارق والمغارب، لم يعرفوا حدود جزيرة العرب، ولم يعرفوا حدود يعني الأوطان القريبة منهم دون غيرها، بل كانوا يودون أن يطبقوا الأرض كلها. وحينما تقف أمامهم عقبات مثل البحار الزاخرة يقول قائلهم لو أعلم أرضا وراء هذا البحر لغزوت في سبيل الله عز وجل. وهممهم العالية في نشر الدين في المشارق والمغارب، ولذلك ضربوا بسرعة لم يعرف لها التاريخ مثلا ولا شبيها، ضربوا أبواب الصين في سنوات معدودة، والأندلس في الغرب، وأقصى ما عرف من بلاد الروم في الشمال، وانتشروا في المشارق والمغارب ينشرون دين الله سبحانه وتعالى ويعلون كلمة الله سبحانه وتعالى في الأرض. قال تعالى فإن انتهوا، أي انتهى الكفار عن فتنة المسلمين عن دينهم وعن إرادة إظهار شركهم في الأرض بتطبيق منهجهم الباطل وإرادة فرضه على الناس، إن انتهوا عن ذلك فلا عدوان إلا على الظالمين. فهذا الأمر الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات كان بيانا وتوضيحا لما شرعه للمسلمين من الجهاد الذي كان التطبيق العملي له غزوة بدر. قال ثم لم يلبث أن أنزل الله تعالى عليهم آيات من نوع آخر يعلم فيها طريقة القتال ويحثهم عليه وبين لهم بعض أحكامه. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وهذا يعني يحتمل أن يكون قبل غزوة بدر ويحتمل أن يكون بعدها، فإنه ليس عندنا دليل مرجح قاطع بأن آيات سورة محمد صلى الله عليه وسلم كانت قبل بدر أو بعدها، والله أعلى وأعلم. وإن كان بعض الأساتذة قد حقق أن سورة محمد نزلت قبل بدر، لكن يعني هناك أقوال أخرى وليس عندنا تاريخ جازم بذلك. وعلى أي الأحوال فلا يتأثر لا تأثير في الأحكام الشرعية على لا يتوقف تتوقف أحكام الشرعية على معرفة التاريخ بذلك. قال تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حث على قتل الكفار ومباشرة ضرب رقابهم، أي فعليكم بضرب رقابهم حتى إذا أسخنتموهم، أي أكثرتم فيهم القتل والجرح، فشدوا الوثاق، أي فأسروا من بقي منهم فشدوا الوثاق. فأما الأسرى فحكمهم ماذا؟ قال تعالى فإن فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. فخير الله عز وجل في هذه الآية بين المن على الأسرى وبين الفداء. وقد دلت الأحاديث الصحيحة على بقاء هذه الأحكام، وإن كان بعض أهل العلم يقول أن بعضها قد نسخ وأن المن لا يجوز، وبعضهم قال أن الفداء يعني بعضهم قال أن المن لا يجوز وأن دي منسوخة، والصحيح أنها ليست بناسخة ولا منسوخة. فإن الإمام مخير في الأسرى من الأحرار البالغين من الكفار بين عدة أمور دلت عليها جملة من الآيات، منها هذه الآية الكريمة، وذكر فيها خيارين اثنين المن والفداء. والفداء دلت السنة على انه يكون بواحد من ثلاثة امور: الفداء بمال كما وقع في اسرى بدر، الفداء باسرى من اسرى المسلمين كما وقع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في مبادلة المرأة التي اسرت والتي جعلت في سهم سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه، بادل بها اسرى من اسرى المسلمين في مكة المكرمة. فاذا كان هذا في النساء وهذا يعني فبالاولى يكون في اسرى الكفار. وكذا في الاسير الذي قال له: يا محمد اني مسلم، فقال: لو قلتها وانت تملك امرك لقد افلحت ونجحت. فقال: اني جاء فاطعمني، فاطعمه النبي صلى الله عليه وسلم ثم فاز به من اسرى المسلمين. واما الامر الثالث فهو من عجز عن المال من الاسرى الذين قبل منهم الفداء فانه يكلف بعمل، كما ورد في السيرة ان من عجز عن الفداء من اسرى بدر امر بتعليم ابناء المسلمين الكتابة حتى يقضي الفداء الذي عليه. فهذا امر الفداء. ودلت الايات في سورة الانفال على وجود خيارات اخرى للامام يخير فيها تخير مصلحة، وهو ان يقتل الاسرى، كما قال عز وجل: ما كان نبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض، اي حتى يكثر القتل. ما كان ينبغي ان يكون اسرى، ينبغي ان يبادر الى قتلهم، ذلك لانه انكى في العدو. وهذا الذي اقترحه عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، واقترح ابو بكر قبول الفداء. وهذا يدل على ان الامر كان مخيرا ولم ينزل فيه وحي، ولو كان هناك وحي لما استشاره النبي عليه الصلاة والسلام، ولما نزلت الآيات تبين ما هو الأولى والأفضل بعد ذلك، وهو أن الأولى كان القتل. ولقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن أبي معيط ورجلا آخر من أسرى بدر، وقتل كذلك ابن خطل وبعض المشركين الذين وجدوا حول متعلقين أستار الكعبة في فتح مكة. فجواز قتل الأسير الحر البالغ من الكفار لا نزاع فيه بين اهل العلم، ويعني قوانين القوم التي تمنع من ذلك هم اول من ينقضها نقضا مبرما بلا رحمة ولا شفقة. فالكفرة يزعمون ان قوانينهم الدولية تحرم قتل الاسرى، وهم يبيدون الناس ابادة بلا هوادة ولا تردد في لحظة واحدة. فمعلوم انهم لا يراعون ابدا ما يسنونه من شرائع باطلة. وهذا التخيير تخيير مصلحة وليس تخيير شهوة للإمام أو تخيير يعني ولاء دنيوي قد يفعله بعض المنافقين. ولذلك أفتى سعد رضي الله حكم سعد رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ بقتل أسرى الرجال البالغين من يهود بني قريظة، فقال: فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ضريهم ونساؤهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. وهذا أمر متواتر، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل يهود بني قريظة البالغين منهم، ونص القرآن على ذلك. قال: وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. فهم قتلوا فريقا وهم الرجال البالغين، واسروا فريقا وهم النساء والصبيان. فهذا الخيار الرابع الثالث المن والفداء، والخيار الثالث القتل. بقي خياران ذكرهما اهل العلم، وهو الاسترقاق، ان يجعل هؤلاء الكفار رقيقا، لانه اذا جاز قتلهم وجاز المن عليهم جاز ما بين ذلك، وهو ان يجعلهم رقيقا ملكا للمسلمين يقسمهم سهمانا على الغانمين. والامر الخامس وهو ان يجعلهم ذمة بان يضرب عليهم الجزية انهم عرضوا ذلك، او حتى لم يعرضوه لو شاء ان يفعل، ان يضرب عليهم الجزية ويجعلهم ذمة ويتركهم كما فعل الصحابة رضي الله عنهم في اكثر البلاد التي فتحوها، فإنهم لم يقتلوا من وجدوا بها من الكفار البالغين، وإنما قتلوا البعض فقط، وأما باقي الناس فضربت عليهم الجزية والخراج وبقوا في البلاد، ودخل أكثرهم بعد ذلك في الإسلام، وبقيت منهم قلة ويعني بقايا هي التي بقيت الآن في بلاد الإسلام ذراريهم إلى يومنا هذا، تدل على ما فعله المسلمون بهؤلاء بأجدادهم أين أن تركوهم على دينهم. كما ذكرنا هذا التخير تخير مصلحة وليس تخير شهوة، ولذا قال سعد رضي الله عنه لما قتل مقاتلة بني قريظة البالغين منهم، من جرت عليه الموسى، من ولد قد أنبت شعر العانة قتل، ومن لم يوجد ومن لم ينبت جعل في الصبيان، قال حين أراد أن يحكم فيهم قد آن لسعد أن لا تأخذه بالله لومة لائم. كان حكمه بالمن والفداء والإجلاء كان سيمضي، ولكن حكم فيهم بما يراه المصلحة لما فعلوا من نقض العهد، ولما أوشكوا على أن يستأصل الإسلام بسببهم من المدينة، فكان جزاؤهم أشد من جزاء غيرهم، ولأن المصلحة الآن كانت في قتلهم بخلاف ما كان في يهود بني النضير. فإن عبد الله بن أبي ناشد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أن يجريهم وأن يمن عليهم بعدم قتلهم بدلا من أن يعني يقتلهم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هناك مصلحة في تأليف قلوب الخزرج، لأن كثيرا منهم كان لا يزال يعرف لعبد الله بن أبي منزلة ويرى له أمرا، فكان ربما حدثت مفسدة لو أهدر النبي صلى الله عليه وسلم كلام عبد الله بن أبي في المرحلة الأولى. وأما في هذه الواقعة فكانت المصلحة تامة في قتل يهود بني قريظة، ذلك أن الذي حكم فيهم سيد الأوس بل سيد الأنصار جميعا رضي الله تعالى عنه سعد بن معاذ، وهذا ممن لا يخاف بالله لومة لائم، وليس عنده ما يراعيه عبد الله بن أبي المنافق من حب يهود ومن مداهنتهم، والعياذ بالله. فهذه خيارات خمسة بين المن والفداء، وذكرنا أن الفداء على ثلاثة أشياء، بمال أو بأسرى أو أسرى مسلمين أو بعمل، والقتل وجعلهم رقيقا وجعلهم ذمة كما ذكرنا. هذا في رجال الأحرار البالغين. ما معنى المن؟ المن معناه الإطلاق مجانا دون مقابل، أن يطلق ينطلق حيث شاء وهو لم يزل كافرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ثمامة بن أثال أطلقوا ثمامة. ثمامة بن أثال سيد بني حنيفة، أشرته خير المسلمين في طريقه إلى العمرة، ثم قبض عليه وكان شديد الكراهية للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم، فقبض عليه وكان في الحقيقة ملبسا عليه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرف الإسلام الحق على حقيقته، فربطه في سارية من سوار المسجد ليرى المجتمع المسلم كما هو، ربطه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو مربوط: ما عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن تسأل المال تعطى منه ما شئت. هذه الخيارات الموجودة فعلا، هو الايه؟ القتل والايه؟ والمن والفداء، وهو عنده من المال ما يريد. تقتل تقتل ذا دم يعني يقع قتله موقعا عظيما، يتشفى بسفك دمي، يعني دمي غالم عند قومي، فلو قتلت قتلت انسانا ذا منزلة. وهذا فيه نوع تلطف، وعلى قول الاخر نوع يعني تجديد بان دمه ليس بالسهل يعني. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي اليوم التالي قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي ما قلت لك يا محمد، ان تمنن تمنن على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان تسأل ما لا تعطى منه ما شئت. المرة الثانية قدم لي المن، لانه رجا بدأ يتغير في اليوم الثاني بعد ان رأى من المسلمين ما رأى، بدأ يتغير، فلذلك قدم المن. والمرة الثالثة في اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك يا محمد، عندي خير، ان تمنن تمنن على شاكر، وان تقتل تقتل ذا دم، وان تسأل ما لا تعطى منه ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامة. فاطلقوه، فانطلق الى اقرب بستان فيه ماء فاغتسل وشهد شهادة ان لا اله الا الله، وعاد الى المسجد وقال: والله يا رسول الله ما كان من دين ابغض الي من دينك، فاصبح احب الدين الي، وما كان من وجه ابغض الي من وجهك، فاصبح احب الوجوه الي صلى الله عليه وسلم، وما كان من بلد ابغض الي من بلدك، فاصبح احب البلاد الي. ووالله لا ياتي كفار قريش حبه من سمراء اليمامه حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثه ايام فعلا غيرته بالكليه، ثم جاء المن عليه مغيرا له بالكليه، فكان في موضعه بالفعل. وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على مشركي قريش على الطلقاء، حيث قال لهم يوم الفتح: اذهبوا فانتم الطلقاء، قبل ان يسلم منهم من يسلم. ومن على عكرمه ابن ابي جهل رغم انه كان من المامورين بقتله، ولكن استؤمن له فامن وقابل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وصفوان بن اميه وغير واحد ممن اسلم بعد ذلك عصر الاسلام، وبعضهم كان قد اسلم وبعضهم كان لم يسلم. فهذا المن على الاسير الكافر باطلاقه مجانا من غير فداء، وان يترك حتى يفعل ما يريد، يريد ان يذهب بعيدا عن بلاد الاسلام، ولو ان يذهب الى بلاد الحرب فهو يفعل ما يريد. هذا المن. وكذلك من النبي صلى الله عليه وسلم على طوائف من المشركين حسب المصلحه كما ذكرنا. اذا اسلم الاسير سقط خيار القتل في حقه، وبقيت الخيارات الاخرى الا جعله ذمه، الا جعله ذمه، فانه لا يجوز ان يضرب عليه الجزيه وهو مسلم، ولكن يجوز استرقاقه، ويجوز اخذ ماله وجعله رقيقا. واما بالنسبه الى فدائه باسرى المسلمين فانه صار مسلما فلا يسلم الكفار ان حسن اسلامه، والله اعلم. اما النساء والاطفال فانهم يسيرون رقيقا للمسلمين بمجرد الاسر، فهذا فيما يتعلق بشد الوثاق اي الاسر من الكفار. قال تعالى: فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها، كما قال مجاهد: حتى ينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، حتى تضع الحرب اوزارها، حتى لا يبقى في الارض شرك، حتى تنتهي الحرب. وقيل حتى تضع الحرب أوزارها، بمعنى حتى يتوقفوا عن القتال. والصحيح الأول، فإن المشركين لا يزالون يقاتلون بنص الآية، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فطالما بقي شرك ظاهر في الأرض بقي قتال المسلمين، وبقي أذية المسلمين كما ذكرنا في معنى الفتنة. فوضع الحرب أوزارها هو بانتهاء وجود الشرك ظاهرا، وهذا إنما يكون في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم، بل في زمن المسيح صلى الله عليه وسلم لا يقبل من المشركين شيء إلا الإسلام. فإن المسيح صلى الله عليه وسلم إذا نزل حكم الأرض بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. فتشريع الجزية في الإسلام ممتد إلى غاية محددة من الآن، وهي نزول المسيح صلى الله عليه وسلم ليقتل الدجال وأعوانه من اليهود، يقتلهم المسلمون معه، ويصير إمام الأمة الإسلامية والحاكم في الأرض كلها بشريعة الإسلام. وعندها يؤمن أهل الكتاب، ومن لم يؤمن به قتل ولا يترك يدفع الجزية كما كان. قال تعالى: ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. يبين عز وجل قدرته في ان ينتصر من الكفار باشياء من عنده وخوارق من عنده، وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك، ولكنه يريد عز وجل ان يبتلي بعض الناس بعض، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، لان الابتلاء بالخير والشر سنته سبحانه وتعالى، ونبلوكم بالشر والخير فتنه. ولأن الابتلاء يظهر أنواعا من الخيرات لا تحصل بدونه، ولأن سنة الله عز وجل في المدافعة في دفع الناس بعضهم لبعض يحصل من ورائها من زيادة الإيمان والتسليم ما لا يوجد في غير ذلك، ومن هداية من شاء الله عز وجل أن يهتدي ما لا يمكن ان يحصل بغير وجود المدافعة وغير وجود المقاتلة وغير وجود الصراع بين الحق والباطل. قال تعالى: ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. ثم بين سبحانه وتعالى عاقبة شهداء المسلمين فقال: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم. هذه الاعمال التي وقعت لن تضل، وهذا فضل الله، لن تضل في الدنيا، فان المسيرة ستستمر بعد قتلهم. وهم قاتلوا لتكون كلمة الله العليا، وسوف تكون، فلم يذهب دم شهيد هدرا، وانما كان خطوة على الطريق، وانما كان لبنة في البناء، وانما كان عمله الذي سعى اليه عملا محفوظا يبنى عليه ما بعده. وان ذهب هو لم يذهب دينه، ولم تذهب دعوته، ولم تذهب عقيدته ومبادئه، وعمله الذي عمل لا يضيع هدرا في الدنيا، وذلك انه يريد ان يعلو الاسلام وسوف يعلو، ولن يذهب هدرا في الاخرة، لان الله لا يضيعه بل يعليه يعطيه اعلى المنازل سبحانه وتعالى. والقراءة الاخرى: والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم. فالمقاتلين في سبيل الله لن يضيع جهدهم هباء منثورا، ولا لا في الدنيا ولا في الآخرة، بفضله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يجب أن يثق به كل مؤمن وأن يستحضره دائما، فإن الجهاد في سبيل الله عز وجل والقتال في سبيله لا يضيع بإذن الله. وسيهديهم، على قراءة والذين قتلوا كيف تكون الهداية؟ تكون الهداية في الآخرة، الهداية إلى منازلهم في الجنة. ويدل على ذلك: سيهديهم ويصلح بالهم، أي يصلح شأنهم ويظهرهم الجنة عرفها لهم. فرغم أنهم لم يسكنوا هذه المنازل من قبل، فإن أحدهم أدرى بمنزله، من أحدكم إذا انصرف بمنزله إذا انصرف من الجمعة، هداهم الله إليها. وهذه الهداية أتم وآخر أنواع الهدايات، وأعلاها قدرا، إذ بها يتنعمون أنعم أعظم أنواع النعيم. وأما على قراءة والذين قاتلوا في سبيل الله فالمعنى واضح، وذلك أن الهداية مطلوبة في الدنيا، وذلك أن الجهاد من أسباب الهداية، والقتال في سبيل الله عز وجل وبذل كل جهد لإعلاء كلمة الدين من أسباب النور الذي يقربه الله في القلوب، ومن أسباب زيادة الإيمان، ومن أسباب زيادة الإسلام، كما قال عز وجل: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصادق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ولذا نجد الإيمان يضعف عند من لا يقاوم الشر ولا يأمر المعروف ولا ينهى عن المنكر، وإن كان يتعبد بأنواع العبادات من صلاة وصيام ونفقة، لكنه إذا لم يتعبد بمقاومة الشر والسوء والفساد في الأرض، وإذا لم يتعبد ببذل كل جهد للصراع مع الباطل يضعف إيمانه. نسأل الله عز وجل أن يزيدنا إيمانا وأخينا، وعلى الإنسان أن يستعمل كل ما يقدر عليه من أنواع الجهاد ليجد زيادة الإيمان. ولذلك من أسباب الهداية ومن أسباب التوفيق والنور الذي يقذف بالقلوب والبصيرة، وأن حب ومن أسباب حب الخير والإقبال عليه، أن يكون الإنسان باذلا في سبيل الله، مقاتلا في سبيله، معليا لكلمته، فيصلح الله شأنه كله في نفسه وفي أهله وفي ماله، ولن يضيع الله عز وجل من أنفق عمره في سبيل الله عز وجل. قال: ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ذكرنا التفسير الأول وهو يدخلهم الجنة عرفهم بمنازلهم فيها، والتفسير الثاني عرفها جعل لها عرفا يريدونه قبل أن يدخلوها فضلا عما إذا دخلوها، والعرف الرائحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ريحها لا يولد من مسيرة كذا وكذا، في مسيرة 500 عام، كما قال عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم شاة كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يولد من مسيرة كذا وكذا. وقد يكرم الله بعض أوليائه في الدنيا قبل قتله بأن يجد رائحة الجنة، كأنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد حين قابله سعد بن معاذ فقال: أين يا سعد؟ واهن بريح الجنة. والله إني لأجده دون أحد، رضي الله تعالى عنه. فهو سبحانه جعل الجنة ذات عرف، ذات رائحة طيبة، عرفها لهم. ربما وجدوه في الأرض قبل أن يجدوه عند الله عز وجل، فكيف إذا دخلوا الجنة؟ فإذا كان عرفها رائحتها تولد من مسيرة 500 عام من السفر، فكيف إذا دخلها الإنسان قبل أن يدخلوها يجدون رائحتها؟ من أجلهم عرفها الله عز وجل. الأول هو المشهور، وهو أن عرفها لهم، أي عرفهم بمنازلهم. وإن كان معنى الثاني ثابتا صريحا لا شك في صحته، وهو أن الله جعل لها عرفا، إلا أن المعنى الأول المشهور. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بين لهم طريق النصر، بين لهم أن الأعمال السابقة على القتال هي التي بها يقاتلون، أن السلوك الذي يقومون به قبل أن يلاقوا عدوهم في مقاومة أنفسهم الأمارة بالسوء، وفي جهاد شياطينهم، وفي نصرة دين الله عز وجل في أسرهم ومجتمعاتهم التي بها التي تسبق قتالهم، هي بها يقاتلون. ولذا قال العلماء كما قال البخاري: باب عمل صالح قبل القتال. وقال أبو الدرداء: إنما تقاتلون بأعمالكم. ولذلك أعظم ما تنهار به الجيوش الأعمال الخبيثة، لأنهم لم ينصروا الله سبحانه وتعالى فلا يستحقون النصر من الله. المنكرات التي إذا عمت، العقائد الفاسدة والبدع والضلالات، من أعظم أسباب انهيار الأمم والشعوب. ولو تأملنا أحوال المسلمين عبر التاريخ لوجدنا هذا تصديق من الله عز وجل بآياته الكونية لما ذكر في آياته الشرعية. لأن الله عز وجل شهد بأن القرآن حق، وشهادته عز وجل من خلال ما يقع ويجري. فالمسلمون حين تمسكوا بهذا الدين ونصروا الله عز وجل في دائرتهم الضيقة، دائرة المجتمع المسلم الذي كان في المدينة يوم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يتجاوز مساحة المدينة مساحة مسجده صلى الله عليه وآله وسلم، اليوم على ما يعني وما حوله إلا بقليل أو هي نحوها كذلك. كانت هذه بقعة الإسلام في الأرض كلها. اليوم في المواسم تمتلئ بالراكعين الساجدين القائمين، فسبحان الله. لكن نصر الله عز وجل في طائفتهم ومجتمعهم وفي أنفسهم، وجاهدوا أنفسهم في ذات الله عز وجل، فتعلموا الحق وعملوا به ودعوا إليه وصبروا على ذلك، وجاهدوا الشيطان في دفع الشبهات الباطلة والبدع الفاسدة والشهوات المحرمة، فانتصروا. أمروا بالمعروف وأنهوا عن المنكر بأنواع الأمر والنهي، فانتصروا على عدوهم. وبالعكس، عندما حصل الجهل، انتشر الجهل، عندما قل العمل الصالح، عندما ضاعت الدعوة إلى الله، عندما لم يصبر الناس على الدين، انهارت قوتهم وأخذ العدو بلادهم. عندما وجدت الشبهات الباطلة البدع والضلالات طريقا إلى الأمة، أخذ العدو بلادهم. من أين أخذ الصليبيون؟ ممن أخذ الصليبيون بيت المقدس؟ أخذوها من الدولة الباطنية، من العبيديين المبتدعين الضلال، شر الأهل البدع الخارجين من الملة والعياذ بالله. ممن أخذ اليهود بيت المقدس؟ أخذوها من العلمانيين والقوميين عملاء اليهود والنصارى. ومن أين ممن أخذوا الزلام وسيناء وغيرها؟ أخذوها من هؤلاء القوميين وغيرهم، لم يأخذوها ممن يقاتل في سبيل الله عز وجل ويعلي كلمة الله سبحانه وتعالى. التاريخ عبر ذلك. ممن أخذ الحلفاء الإنجليز ويعني الفرنسيين وغيرهم بلاد الإسلام في تركيا التي هي كانت عاصمة الخلافة العثمانية؟ أخذوها من محاربي التوحيد من الصوفية، ثم من العلمانيين الذين تملكوا البلاد بالفعل قبيل سقوط الخلافة. فإن العلمانية انتشرت قبل في السنوات الأخيرة من دولة الخلافة العثمانية، الدولة العثمانية، وقبلها بقرنين على الأقل تقريبا من الزمان كانت دعوة الصوفية منتشرة أعظم انتشار بعبادة القبور، وأخذوا كل البلاد التي وقعت في يعني سلطانهم من هؤلاء. لذلك امر مشهود وجود الشبهات وجود الشهوات التي هي تحتل الى جهات كانت مقدمه لسقوط بغداد. الشهوات هذه عندما كان الخليفه العباسي المقتول ظلما رحمه الله وغفر له على عد هلاكه كما يقول ابن كثير بينما الخليفه في قصره وجاريه ترقص بين يديه اذ جاء سهم من احد شبابيك القصر فقتلها فارتاع الخليفه لذلك وامر بتحصين البلد يا سبحان الله الى ان جاء التتار والخليفه لم يامر بتحصين البلد وبالفعل دخل التتار وكان وزيره من ابن العلقمي الرافضي ونصير الدين الطوسي الذي نصير الشرك كلاهما من شر الرافضه المتفلسفه المبتدئين الكفره في الحقيقه والعياذ بالله كانوا اول من خرج الى هلاكه على اطراف على ابواب بغداد وصاروا وزراء عنده وهو الذي اوصاه بقتل الخليفه والعياذ بالله لفتنه كانت بين الرافضه وبين اهل السنه من العوام في بغداد قبل ذلك اليسير فكان ينتقم من المسلمين وهو الذي اوصاه ان يدخل بغداد ويستحلها ولكن المأساة كانت عظيمة لم يكن هناك للمسلمين انشغال إلا بالشهوات ونسأل الله العافية هانك هذا بلاء لعل الله عز وجل أن يعني ذنبا كفره عنهم بما حدث من قتل الشنيع في بغداد وفي غيرها من البلاد. بغداد يوم دخلها التتار قتل بها من المسلمين يعني قريبا من المليونين من المسلمين ما يحدث في مثل الحروب المعاصرة ده قتل شنيع جدا يقول يحكم فيه أنه بين 800,000 إلى 1,000 و800,000 يعني 1.8 مليون نسمة قتلوا في بغداد يوم أن دخلها التتار بماذا؟ بانتشار الشهوات والعياذ بالله يوم أن تخلص المسلمون من الشهوات وقواموا الشبهات وكان الحق هو الظاهر في دولة نور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى وغفر لهما ولمن معهما من أهل العلم والجهاد كان منع المعازف والخمور ليس كما يقول الزنادقة المجرمون فرحا بعودة يعني مصفف الشعور الى الظهور في بعض بلاد المسلمين التي سيطر على الكفرة وعودة السينما هذا هو التقدم هذا هو هذه المدنية الناس لا تجد اكلا ولا شربا وهؤلاء يحتفلون بعودة مصفف الشعور ويقولون هذه الحرية يا سلام على الحرية سبحان الله فيوم ان منعت المعازف من بلاد المسلمين على يد نور الدين محمود وصلاح الدين الايوبي قبل ان تفتح بيت المقدس منعت المعازف والخمور ما وجد قط ذلك ومنعت الضرائب والمكوس التي كانت فرضت عبر سنين طويله ومع ان نور الدين بادر بمحو الغناء والموسيقى والمعازف والخمور الا انه بقي امر كثير من الضرائب والمكوس حتى وعظه فيها واعظ يعني كان لا يخاف بالله ولا يتنم مع ان نور الدين كان مرعبا للجميع ف يعني كان واعظا تقيا زاهدا ليس له من الدنيا الا ما يلبسه من الثياب كما يحكي ابن كثير رحمه الله فقال له مثل وقوفك ايها المغرور يوم القيامه والسماء تمور ان قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بان تبقى وما لك نور انهيت عن كاسات الملام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور الى ان فجاء نور الدين رحمه الله وامر بوضع المكوس من ساعته مات نور الدين عادت المكوس وعادت الخمور وعادت المعازف وضرب بعض الامراء في البلاد طبولا بان من اراد ان يشرب فليشرب ومن اراد ان يغني فليغني والعياذ بالله بسرعه ادبه صلاح الدين وعاد فاخذ السلطنه من ابناء نور الدين الصغار الذين كانوا لم يبلغوا بعد وكانوا قد بايعوهم الامراء الفسده لكي يتمكنوا من فعل ما يريدون ومنع المعازف مرة أخرى ومنع الخمور ومنع الضرائب والمكوس وما فتح بيت المقدس والناس تدفع يعني فلسا واحدا من الضرائب والمكوس وإنما تطوعوا في سبيل الله عز وجل بأنفسهم وأموالهم فكان انتصار المسلمين كما وصف الله عز وجل إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم محى صلاح الدين الأيوبي من مصر دين الرافضة والذي كان يظهر ودين الباطنية وأمر بتلاوة وإعادة تلاوة البخاري ومسلم بعد أن كان محرما طيلة 280 عاما لا يمكن أن يظهر في أرض مصر كتاب البخاري طيلة الدولة الباطنية المعروفة بالفاطمية ولما عادت كتاب يعني هذه الدراسات كان يحرص هو ونور الدين ان يسمعوا الحديث في الصف صف القتال، ياتي بمن بمحدث يسمع الحديث تبركا بسماع الحديث، واذا علم شيئا من السنه طبقه في الحال. وكان نشر السنه من مقدمات النصر بفضل الله سبحانه وتعالى. هذا امر معلوم، يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. اللهم انصرنا وثبت اقدامنا. قولوا قولي هذا واستغفر الله.